كما جاء ذلك عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: قال عليه الصلاة والسلام في ساعة الجمعة: يوم لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا طهيا، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. أي عباد الله، يوم الجمعة هي آخر يوم الجمعة، فيها ساعة استجابة هي آخر ساعة بعد العصر، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12، يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه المنذري. وجعل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم من الفضائل، لأنه يوم مبارك، ما جاء في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة واغتسل من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الإمام البغوي رحمه الله تعالى. وجعل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك سننا وآدابا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، متفق عليه. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر أي المبكر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة. فإذا خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون الذكر، متفق عليه. أي عباد الله، يوم الجمعة يوم مبارك، يوم مبارك جعل الله سبحانه وتعالى فيه خصائص، فقد خص فجره بقراءة السجدة والإنسان تذكيرا بالمبدأ والمنتهى. يوم مبارك خصت صلاته بقراءة الأعلى والغاشية أو قاف والقمر، وخصت صلاة الفجر فيه بأنه أفضل الصلوات إذا شهدت مع الجمعة مع الجماعة في المساجد. يوم مبارك ليلته ويومها مبارك ظرف للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أي عباد الله، 6 أيام في الأسبوع تفعلون فيه ما تشاءون، فخصوا يوم الجمعة بالبكور واتقوا الله عز وجل وحصلوا الأجور. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على امتنانه وتوفيقه وهدايته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصيته للأولين والآخرين، فمن اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه. أيها المسلمون، إن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل مقيم قادر على الذهاب إلى المسجد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا تأخر الإنسان عن الجمعة بلا عذر فإنه آثم. قال عطاء رحمه الله: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمع. رواه البخاري. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الناس يأتون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم والعرق. رواه البخاري. والعوالي تبعد عن المدينة من 3 أميال إلى 8 أميال وهم يحرصون على هذه الصلاة جماعة مع المسلمين، فدل على وجوب الإتيان للجمعة ولو من أماكن بعيدة. أي عباد الله، يوم مبارك ينبغي أن نحث فيه النساء والأولاد على شهود الصلاة فيه. يوم مبارك يجتمع لصلاته المسلمون من عدة مساجد وقرى ويصلونها معا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتشتتون في المساجد إلا ضرورة، وأهل القرى يصلونها، فينبغي السعي لصلاتها، وينبغي الإسراع والمسارعة والمبادرة والبكور والإبكار لصلاتها. ولا ينبغي للإنسان إذا حضر أن ينشغل إلا بالاستماع للخطبة، فإن جاء والإمام يخطب فإن عليه أن يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس، ولا يقول لأحد ولا يكلم أحدا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري ومسلم. ويسن رفع اليدين في الدعاء فيه للاستسقاء، ويسن الدعاء بلا رفع يدين عموما، فإن الدعاء في خطبة الجمعة مشهودة من الملائكة. وإذا جاء الإنسان فإن عليه إذا جاء مبكرا قبل مجيء الإمام فله أن يصلي ما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلى ما كتب له. وليس ليوم الجمعة وقت نهي في الظهيرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما بعد صلاة الجمعة فالسنة أن الإنسان يصلي ركعتين أو 4 هو بالخيار. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين في بيته. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. رواه مسلم. وبعد ذلك ينبغي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اغتنام آخر ساعة من الجمعة بالوجود في المسجد. فقد كان السلف كأنهم الأعمدة يغتنمون آخر ساعة في المساجد يقفون يدعون الله عز وجل حتى تغرب الشمس. هذا يوم مبارك، فاغتنموا فيه الخيرات وسابقوا فيه إلى القربات، وإياكم أن تكونوا من المسابقين إلى الدنيا والمتعاونين في أمر الآخرة، فإن الدنيا زائلة والآخرة لا ريب آتية، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم من أراد المسلمين بخير فاعن، ومن أراد المسلمين بشر فاشغله في نفسه، وأدل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم وفق أميرنا ولي عهده لما تحب وترضاه، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، والبسهما لباس الصحة والعافية، وارزقهما البطانة الصالحة. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أغث العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك يا رب العالمين. اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك، ولا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله. أنت أهل الجود والكرم، أنزل علينا غيثك ورحمتك وبركاتك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.